ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِ وَالْيَتَامِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتِيكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. واتقوا الله واتقوا الله وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا واتقوا الله. واعلموا أن الله شديد العقاب ما أفاء